إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إننا على أبواب الاختبارات التي هي اختبارات أبنائنا في مختلف المراحل العمرية، لا سيما اختبارات الثانوية العامة والجامعية، ونرى أن الآباء والأولاد كلهم، الأمهات والبنات كلهن، في أجواء عجيبة واستنفار غريب في البيوتات، وكأن هذا من أعظم أنواع الاختبارات في الدنيا. نعم، هذه اختبارات مرتب عليها أمور دنيوية فانية، بل الحياة كلها اختبار وابتلاء، كما قال الله عز وجل: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحياة كلها اختبار وابتلاء من الله تبارك وتعالى. وأنت أيها الإنسان في كل لحظة من لحظات حياتك في اختبار وابتلاء من الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي للمسلم أن يظن أن هذه الاختبارات هي فحسب لا غيرها، بل نجعل هذه الاختبارات الدنيوية سببا لتذكرنا الاختبار من الله تبارك وتعالى. كلنا يا عباد الله ندرك ونرى ونسمع أن فلان بلي بكذا، وفلان بلي بكذا، وفلان بكذا، بل ربما تعيشه في نفسك. بعد الصحة ترى المرض، بعد العزة ترى الذل أو العكس، وبعد الفقر ترى الغنى أو العكس، كل ذلك ابتلاء من الله تبارك وتعالى. ينبغي لنا كما نرى الجد والاجتهاد في إقبالنا على أيام الامتحانات الدنيوية، أن نجد ونجتهد في اختبارنا مع الله تبارك وتعالى. الاختبارات ينبغي أن نجعلها سببا للجئ إلى الله تبارك وتعالى. إذا ابتليت ببلاء من الله فاجعل ذلك سببا لكي تلجأ إلى الله وترجع إلى الله وتفر إلى الله. أي نعم، ربما البلاء بالسراء ينسي الإنسان عن الدعاء وعن اللجئ إلى الله، ولكن البلاء بالضراء والشدة، الاختبار بالبلاء من أسباب لجئ العبد إلى الله تبارك وتعالى. فينبغي علينا أن نعود أولادنا وأنفسنا أن لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، بل لا معين إلا الله حقيقة. ينبغي علينا أن نربي أولادنا لا سيما في مثل هذه الأجواء لكي يعلقوا قلوبهم بالله تبارك وتعالى، ويعلموا أنه ما يكون من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. من أهم ما ينبغي بذله في الاختبار أيا كان بذل الأسباب وتعليق القلب بخالق الأسباب جل في علاه. لا بد أن تعود نفسك وأولادك هذا الأمر، لا تكن متواكلا فتترك السبب، ولا تكن دنيويا فتتخذ السبب وتنسى خالق الأسباب. ابذل ما تستطيعه واجعل قلبك معلقا بالله تبارك وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه يعني كافيه جل في علاه. الاختبارات الدنيوية ليست هي القضية الكبرى، ربي ابنك على هذا، ربي ولدك على هذا، وذريتك على هذا، بل اجعل نظرتهم للاختبارات هذه قضية عظيمة لتدللهم على قضية كبيرة، وهي الاختبار الأكبر الذي نحن مقبلون عليه، اختبارنا في الدنيا. إن هذه الاختبارات هي أسباب للفلاح الدنيوي، أما الامتحان الأكبر فإنه سبب للفلاح الأبدي. لا ينبغي أن ينسينا الفاني عن الدائم الباقي، ينبغي لنا أن نقول كما كان يقول سلفنا: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. ما أعظمها من دعاء. وقد كان الأنبياء ومن بعدهم أتباعهم كانوا يدعون الله تبارك وتعالى حتى لا تكون همومهم في الدنيا. وهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام ويدعو الله تبارك وتعالى ويقول لابن عباس، يعلمه ويربيه ويزكيه، يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما أعظمها من معاني يربي عليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أصحابه. أيها المسلمون، الاختبار الذي هو أمامنا سواء كانت في المدارس، في الاختبارات الثانوية العامة أو غيرها، ما المقصود منها؟ المقصود منها معرفة درجات الطلاب فحسب، أو معرفة درجاتهم فيما حصلوه من معاني التزكية والتربية. يجب علينا أن نطعم أولادنا ولو من طرف خفي بأن هذه الابتلاءات، هذه الاختبارات، هذه الامتحانات لأجل التربية والتزكية، ليس لمجرد أوراق ودرجات وشهادات، فإنها زائلة. لذلك ينبغي علينا أن نذكرهم في كل وقت وفي أوقات الاختبار بالإخلاص لله تبارك وتعالى. يتعلم العلم لله، يتعلم العلم لينفعوا أنفسهم وينفعوا مجتمعاتهم. لا تعلمهم على مجرد الدرجات وتحصيل الأوائل في الشهادات، فإن ذلك تعلق دنيوي لا يربي النفوس، هذا التعلق لا يربي النفوس. أيها المسلمون، إننا نرى الرهبة في البيوتات والقلق في الأسر والمجتمعات إذا ما أقبلت الاختبارات، والواجب أن يكون عندنا نحن في أنفسنا، الوالدين، الوالدان والأسرة أن نجعل في أنفسنا الثقة والطمأنينة، وأن نجعل ذلك ونزرعه في قلوب أبنائنا، لا نجعل الاختبار سببا للرهبة والقلق، بل نجعل ذلك في قلوبهم، بل ندخل في قلوبهم الثقة والطمأنينة وربطا بالإيمان وتعلقا بالرحمن. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. إذا ربيت ابنك على هذا، ولدك على هذا، بنتك على هذا، نفسك على هذا، فإنك تكون شديد اللجي إلى الله، تبذل السبب متعلقا بالله تبارك وتعالى. من أعظم ما ينبغي لنا أن نعلق أنفسنا وأولادنا في الاختبار حتى نكون من أهل الفلاح والفوز والنجاح، أن نربي أنفسنا وأولادنا على الدعاء والاستغفار والتوبة إلى الغفار وتقوى الله جل وعلا. واتقوا الله ويعلمكم الله. والاستغفار سبب من أسباب تنظيف القلب، فيفتح الله بصيرة العبد فيدرك ما لا يدركه المذنب. وكما قال الشافعي أو غيره: شكوت إلى وكيع سوى حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يعطاه عاصي. الدعاء والاستغفار من أعظم أسباب فتح الله على العبد. ولذلك لم يأمر الله نبيه أن يطلب زيادة شيء منه إلا شيء واحد، وهو العلم. فقال له: قل رب زدني علما. فإذا كان الإنسان ملتجيا إلى الرحمن فإن الله عز وجل يفتح عليه. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إنه إذا أغلقت علي المسألة انشغلت بالاستغفار والذكر حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليه. ينبغي علينا أن نربي أنفسنا أن وأولادنا أن الغش والخداع وأن المخادعة هذه أمور لا تنفع، لا في اختبارات الدنيا ولا في اختبار الآخرة، بل هي تضر. علم ابنك أن لا يبني حياته مستقبله على غش وخداع، شهادة زور يأكل منها ويطعم منها طول العمر. اتق الله عز وجل ربه على الصدق والأمانة وعلى بذل ما يستطيع. وفي صحيح الإمام مسلم: من غش فليس منا. يقول ابن عباس: ومن خادع الله يخدعه. الحذر في أيام الاختبارات من أصدقاء السوء الكسالى والمخذلين النيام، الحذر من رفقاء السوء أيام الاختبارات، فإن أعشاشهم تفرق فيها وشبكاتهم تتوسع أيامها وتزين الباطل بحجة المرح بعد الترح والفرح بعد الشدة، بتفحيط ولعب في السيارات أو تجوال حول مدارس البنات أو الذهاب والضحك في التجمعات. بل ربي أولادك أنه إذا ما انتهى من الاختبار يأتي ويرتاح، فإن لبدنك عليك حقا. الاختبار مرهون النجاح فيه بما يلقيه الإنسان من عقله فيه، ولكن أيها الإخوة لا بد أن ندرك أن القياس موجود عندك، فأنت تعرف هل أنت من الذين يحصلون الجد والاجتهاد أو لا. فإن قياس الاختبار الهمة العالية والمكافحة الدائمة. قال الإمام يحيى بن أبي كثير اليمامي كما في صحيح الإمام مسلم: قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد أيها المسلمون، الاختبار يجب فيه الحذر من السهر المفرط، فإن ذلك من أسباب أن يغلق على الإنسان ولا يعرف ما الذي ذاكره. والعلم نور، ونور الله جل وعلا لا يعطاه عاصٍ، فينبغي علينا أن لا نتكاسل عن الطاعات لا سيما عن الجمع والجماعات. ثم الرضا بالقضاء من أهم الأمور الجالبة للسرور. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد إذا كان يدعو الله في الرخاء ثم نزلت به شدة فدعا الله تعالى، قالت الملائكة: يا رب هذا صوت معروف، فيشفعون فيه. فإذا كان لا يدعو من قبل ودعا زمن الشدة قالت الملائكة: هذا صوت غير معروف، فلا يشفعون فيه. أيها المسلمون، لا ينبغي علينا أن نكون في أيام الاختبارات مقبلين وبعده مدبرين عن الله كما يفعل بعض الطلبة، فإن ذلك ليس من صفات الصادقين. لا تكن ممن يصدق عليه دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. ولنكن دوما ممن يلجون إلى الله شدة ورخاء، ممن قال الله عنهم: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أيها الآباء، لا بد أن تكون مباليا بالأولاد، مهتما بهم ومحسنا إليهم. واحسنوا، إن الله يحب المحسنين، ولا تكن غافلا عنهم، فإنك مسؤول عنهم، وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. أيها الأب المشفق، كن بالولد رفيقا ولجهده مقدرا، وإذا ما قدر الله شيئا فكن راضيا بقضاء الله وقدره، وطمئنه على أن ما قدره الله يكون وما لم يقدره لا يكون. وعليك أيها الأب بالدعاء كما أمرت ابنك بالدعاء، فإن ذلك من سيم الصالحين. ألا ترى أن هذا إبراهيم الخليل يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ومن دعاء الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ومن دعاء زكريا: واجعله رب رضيا. ومن دعاء زكريا ليحيى: واجعله ربي رضيا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمني الله وإياكم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وعلى المسلم أن يبذل وسعه وجهده حتى يكون من المفلحين في الدنيا والآخرة، وعليه أن يمتثل ما أمر الله به ورسوله فيكون من الفائزين بإذن الله تبارك وتعالى. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ومن جد وجد ومن اجتهد فإنه لا ريب يحصل الثمرة، فإن من زرع فإنه يحصد، ومن زرع خيرا يحصل خيرا، ومن زرع شرا يحصل شوكا. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المسلمون من إنسه وجنسه وجنه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين لا سيما الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحب والآل أجمعين، وعنا معهم برحمتك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم إنا نسألك هداك ورضاك وتقواك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم يسر على أولادنا وأبنائنا الاختبارات، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى، واجعلهم من الفائزين ومن المفلحين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تديم علينا نعمة الأمن والإيمان ونعمة الاجتماع الكريمة يا رحمن. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تصلح ولي أمرنا وتصلح له البطانة الصالحة وتعينه على الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا رضاك والجنة، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.